أما الفقراء فمعروف الفقير الذي لا يملك قوت يومه، وأما المسكين فقالوا هو أحسن حالا من الفقير، ولذا قدم الفقير على المسكين، يعني المسكين عنده شيء بس ما يكفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، طيب هو في حاجة لكن لا يسأل الناس، لا يسألون الناس إلحافة كما قال الله جل وعلا. فالشاهد من هذا أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لكن في الوقت ذاته أيضا هو إيش؟ مستحق للزكاة. إذن الزكاة تجوز للفقراء، تجوز للمساكين.